أنا كما قلت ما أدركته، لكن أدركت بعض تلامذته، منهم الشيخ رشاد ومنهم الشيخ حامد التقي. تعرفوا حامد التقي؟ لا، كان طالب مجلة العظمي. حامد التقي شيخ كان يمشي متكئا على عصا ويضع نظارة مكبرة، كان عنده ضعف. هذا اللي بينه وبين الشيخ؟ لا، هذا حامد الفقي. حامد الفقي في مصري وفي دمشقي. المصري حامد الفقي، الدمشقي حامد الفقي. هذا من تلاميذ جمال الدين القاسم. هذا كان يحضر دروسه. وانا تقريبا ولد من اولاده. لانه كان لا يجد في دمشق من ينحو المنحى اللي تقوم جمال الدين القاسم. ها؟ وين الدرس كانوا يعني؟ كان يجي بالشهداء. ايوه عند البيان. اي نعم. المقصود فكان هو يعجب، ويعجب من مناقشات المنطقية اللي تلتقي مع العصريين إلى حد ما، لكن كان يشكك في أحاديث عيسى يعني وهكذا. ورثها ممن؟ فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا